ما رأي فضيلتكم الذين ينذرون بالصيام يوم 26 من رجب كل سنة، زعما منهم أنه أو أنها ليلة الإسراء والمعراج؟ نرجو منكم إيضاح ذلك، وهل يجوز هذا النذر أم لا؟ وهل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا أقول إن النذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد القدر. والنذر أن يلتزم الإنسان بطاعة لله عز وجل، مثل أن يقول إن شاء الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو يقول طالب إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. هذا النذر مكروه، بل إن بعض العلماء قال إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. وما أكثر الذين ينظرون ثم يندمون ويأتون إلى عتبات العلماء يريدون التخلص. فالذين نذروا أن يصوم يوم 26 من هذا الشهر شهر رجب، نقول إن نذره هذا أقل أحواله أن يكون مكروها، ولا يؤدي هذا النذر، لأن صيام 26 من هذا الشهر بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بدعة ضلالة. والإسراء والمعراج لم يكن في شهر رجب ولم يكن دليلا في التاريخ على أنه في شهر رجب، بل إن الراجح أنه في شهر ربيع الأول قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. ومع ذلك فإن الليلة التي عرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص بعبادات أبدا، ويومها لا يخص بالصيام. فمن خص ليلتها بعبادات أو يومها بالصيام فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بهذه الليلة تعبدا خاصا بالقيام، ولا بيومها تعبدا خاصا بالصوم، وكذلك الصحابة. ولو سألنا أدنى واحد منهم هل نحن أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقلنا لا. إذا كنا لسنا بأحرص على الخير، فهو عليه الصلاة والسلام لما خص ليلتها بالقيام ولا يومها بالصيام، فهل هو لا يعرف ونحن الذين نعرف؟ هل هو لا يريد هذا الخير ونحن الذين نريده؟ هل يمكن أن يكون هذا من دين الله فيقصده النبي عليه الصلاة والسلام لا يبين للناس لا بقوله ولا بفعله؟ كل هذا جوابه بالنفي. ولهذا أرجو منكم بارك الله أن تجعلوا هذا قاعدة في كل ما يحدث في دين الله، بأن تكون كل بدعة ضلالة، وتغالب من ابتدع هذه البدعة بماذا؟ بالدليل. فإن أتى بدليل وإلا فإن بدعته مردودة عليه. ولهذا أنكر الله على الذين يشرعون في دين الله ما ليس منه، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خلاصة الجواب، لم يثبت من الناحية التاريخية أن المعراج كان في هذا الشهر، وعلى تحقيق ثبوت فإنه لم يخص يومه بالصيام ولا ليلته بقيام. فمن خص ليلة المعراج بقيام أو يوم المعراج بالصيام فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.